إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رحمة الله وكمال رحمة الله وكمال حكمته وعلمه بحال البشرية أن شرع العبادات لتهذيب النفوس وتقويم اعوجاجها، شرع أنواعا من العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لتتكامل تربية الإنسان وتطهيره من الأخطاء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها المسلم، الحج خامس أركان الإسلام، الحج خامس أركان الإسلام، جعله الله فرض فريضة العمر لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الحج تجتمع العبادة القلبية والقولية والفعلية والمالية، في الحج تجتمع هذه الأنواع من العبادة من عمل القلب وقول اللسان وفعل الجوارح وإنفاق المال في سبيل الخير. في الحج أنواع الخير من الصلاة والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحلي بالصبر والشفقة والرحمة وحب الخير للمسلمين. ولما كان الحج بهذه المنزلة العظيمة، وأنه شرعه الله لما فيه من تكفير الذنوب وتعظيم الأجور والفوز بجنة الله، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولكن الله لم يفرض في عمر الإنسان إلا مرة لكمال حكمته وعلمه بمصالح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خطب صلى الله عليه وسلم قائلا: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما أدركتكم. الحج مرة الحج مرة، فما زاد فتطوع. أيها المسلم، وهناك آداب ينبغي أن يتحلى بها مريد الحج، وأخلاق يتأكد في حقه تركها. فمن حتى يعظم ثوابه ولا ينقص شأن حجه. فمن ذلكم الآداب المبادرة بالحج بأداء الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا. فمن كان قادرا ببدنه قادرا بماله فإنه يجب أن يبادر بأداء هذا الركن لتبرأ ذمته من عهدة هذا الركن العظيم. فإن الله جل وعلا أمر به بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمسلم إذا عزم على الحج فإنه يستخير الله لا بذات العمل، ولكن يستخير الله في من يصحبهم وفي من يصحبهم ويرافقهم، وأي وقت أنسب له. فإن الاستخارة خير، وما ندم من استشار وما خاب من استخار. ومن ذلك إخلاص النية لله، وأن يكون غايته من حج من حججه وعمره ابتغاء وجه الله والتقرب إلى الله بما يرضيه، لتكون أعماله وأقواله ونفقاته قربة إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. فيكون مخلصا لله بحجه، مخلصا لله بعمره، قاصدا بها تقرب إلى الله. ومن آداب ذلك أن يختار نفقة طيبة بريئة من الظلم الربا والغش والقمار. فإن النفقة الطيبة تعين على أداء العمل وهي سبب لقبوله بتوفيق من الله. والمكاسب الخبيثة وإن أدى العمل صورة وظاهرة لكنه ينقص من أجره بقدر ما تلك النفقة الخبيثة. يروى أن الرجل أن الحاج إذا وضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، وكناده مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإن حج بنفقة خبيثة ونادى لبيك اللهم لبيك، ناده مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور. فاتق الله في مكاسب حجك واجعلها نقية من كل ما يخالف الشرع، وطهرها من المكاسب الخبيثة على اختلافها. ومما يتأكد لحق الحاج التوبة إلى الله مما سلف ومضى من الذنوب. فإنه ذهب حاجا ليكون هذا الحج مطهرا لخطاياه وسيئاته، كما قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فيتوب إلى الله من ذنوب مضت وخلت، ويستغفر الله منها، يقلع منها، ويعزم أن لا يعود، ويندم على ما مضى وفرط فيه من الأعمال الصالحة. أيها المسلم ولا بد أن تختار الرفقة الطيبة والحملة الطيبة. من يغلب على ظنك خيار الخيار صلاحهم وتقواهم، لأن صحبة من فيه خير يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، وتكون مجالسكم مجالس خير وندواتكم خير ولقاءاتكم خير، بعيدا عن غش ونميمة وغيبة وبهتان وعدوان وكلام فارغ لا خير فيه. وتأدب بآداب السفر ولازم أذكار السفر وأذكار الإقامة في السفر، فإن ذلك خير لك. ومن الآداب أيضا أيها المسلم أن تلتزم الأنظمة المعدة والتي وضعت لسلامة الحجيج والرفق بهم، فلا بد من التزامها والتقيد بها لما فيها من الصلاح لك ولغيرك. أيها المسلم، ومن أداب ذلك أن تتعلم أحكام حجك وتتفقه في دينك بأن تسأل عما أشكل عليه، أو تقرأ كتابا يعلمك ويرشدك ويهديك إلى الخير. فإن العبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، وكانت موافقة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حج من غير علم وبصيرة فربما يرتكب ما يسبب فساد حجه أو نقصان ثواب حجه. فتفقهك في دينك وسيرك على المنهج المستقيم والطريق السوي ذاك من أسباب فقهك في دينك وقبول عملك إن شاء الله. وقد أكثر علماء المسلمين في تأليف مناسك الحج وتقريب أحكامه وتسهيلها وتوضيحها، كل أدى ما عليه وكل بذل جهده. ومن تأمل علماء المسلمين وجد لهم في الحج مناسك، كل كتب منسكه على قدر سعة علمه وعلى قدر تحقيقه، وكل أراد بتأليفه الخير، فرحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. ولكن إذا تأمل المسلم جميع المناسك بالحج وما ألف فيها وكتب فيها يجد أن هناك نبذة موجزة مختصرة على ضوء الكتاب والسنة صالحة لمن يقرأها، معلمة له، آخذة بيده للخير من غير تفريط ولا إفراط، بل على المنهج القويم والطريق المستقيم تحرى فيها مؤلفها الدقة والوضوح والتيسير والتربيط والتسهيل والتيسير مربوطا بأحكام الشريعة. فالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله وجميع أموات المسلمين وعلماء المسلمين وضع نبذة في الحج، نبذة موجزة مفيدة نافعة، من قرأها وسار عليها أدى بتوفيق من الله نسك حجه على المنهج القويم. هذه النبذة التي اشتهرت ولا عصيتها وهي التحقيق والإيضاح في تبيان كثير من أحكام الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، نبذة موجزة يقرأها الطالب يقرأها القارئ فيفهمها ويستفيد منها من غير حاجة إلى توضيح، لأنها واضحة في أسلوبها جامعة في معانيها. فإني أوصي إخواني بقراءتها ليستفيدوا منها، فهي مع إيجازها ذات فائدة عظيمة. أيها المسلم، إن الحج توحيد لله وإخلاص الدين لله وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله باتباع سنته والعمل بشريعته والسير على نهجه. خذوا عني مناسككم. أيها الحاج الكريم، إنك قدمت إلى أشرف بقاع الأرض وأطهرها وأفضلها، فهي خير بقاع الأرض، مكة شرفها الله وزادها تشريفا وتعظيما. فاحترم أمنها، فاحترم أمنها، واعلم أن من هم بسوء فإن الله يعاقبه بمجرد نية السوء وإن لم يفعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن أمنها لا يخص الإنسان ذاته، بل أمن للطير في الهواء، وأمن للحيوان في الأرض، وأمن لأشجارها ونباتها. النبي خطب فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وإنها حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة، لا يسفك دمه وفي دم، لا يسفك به دم، ولا ينفر صيده، ولا يقتلى خلاه، ولا يعضل شوكه، ولا يلتقط لقطته إلا معذبا لها. كل ذلك تعظيما لهذا البيت. فاحترم أمن هذا البيت، احترم دينا تدين الله به، احترم المشاعر وكن مطاعا لله. أيها الحاج الكريم، هذب لسانك ولتكن أقوالك طيبة بعيدة عن السوء والبذاءة والسباب، بعيدة عن الأقوال الرذيلة. يجب أعمالك، فإياك أن تؤذي إخوانك بأفعالك كما لا تؤذيهم بأقوالك. أيها الحاج المسلم، إن الحج دعوة إلى الله وطريق مستقيم على وفق الكتاب والسنة، فاحذر أن تحوله لنعرات جاهلية وشعارات جاهلية ودعوات ضالة. احذر أن تستغله في الضار، إنما هو دعوة واجتماع للخير ولتوحيد الله ولإقامة هذه الشعيرة العظيمة. فاحذر أن يكون جدالا بالباطل ودعوة للباطل. والله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد به الجدال بالباطل الذي لا خير فيه، وتبادل الكلام الذي لا طائل تحته. أيها الحاج المسلم، إنك ترى في الحج إنه يفد إلى بيت الله الحرام مئات الآلاف من البشر من أقطار الدنيا، ثقافات مختلفة ومشارب متنوعة وأخلاق مختلفة من أناس منتسبين للإسلام، لكن ربما نشأوا على رأي وفكر واقتنعوا بشيء قلدوا فيه ومن قلدوا. إن التعامل مع هؤلاء يجب أن يكون بحلم وأناءة ورفق. إياك أن إذا سمعت بعض ما يقال أو رأيت بعض ما يخالف أن تقابل بعنف وغلظة وشدة، فإن هذا لا يؤثر شيئا. لا بد من اتساع أفقك ورحابة صدرك، أن تستغل هذا المكان بالرفق والدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة وإقناع. لا بد أن تسمع من بعض هؤلاء ما ترى أنه خطأ، أو ترى من أفعالهم ما ترى أنه خطأ، لكن هذا الخطأ لا يصلح بالخطأ، وإنما يصلح الخطأ بالصواب بالدعوة الصادقة والنصيحة الهادفة والتوجيه السليم. إن هذا الموسم ينبغي أن يستغل للخير، وأن تلتقي رجال العلم والثقافة والمعرفة والمفكرون من الأمة الإسلامية للتدارس والتفاهم حول المشاكل، سواء في مشاكل العقيدة أو الاقتصاد أو غير ذلك، ليخرج المؤتمرون بنتائج طيبة. لا بد من صبر وحلم وأناء. إن سمعت قولا سيئا فخاطب ذلك الإنسان بأن توضح له الخطأ الذي قاله بأصول من الشرع. إياك والضجر، إياك والحماقة، إياك أن تقوس أن تقيس أفكار أولئك بأفكار غيرهم. إنهم عاشوا في مجتمعات بعيدة عن الخير، هم منتسبون إلى الإسلام لكن تأثروا بثقافات وتأثروا بأفكار وآراء لا بد أن تزيدها منهم برفق وحكمة وبصيرة ودعوة صادقة وهدف أسنى لتتوصل إلى إصلاح قلوبهم واجتذال الباطل من قلوبهم، لكن بالحكمة العظيمة والبصيرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد من إقناع، فإنهم نشأوا على أمر اقتنعوا فيه، فلا بد من إقناع لهم لتنقلهم من حال إلى حال. لا بد من رحابة صدر وسعة أفق وحسن بصيرة وتلطف بهؤلاء. إن إثارة المشاكل وإثارة الأشياء ومقابة الأمور والمقسم بالشر لا يغني شيئا، يحتقن الحقد في القلوب ويتفرق الكلمة، وربما سببت أمرا خطيرا. لا بد للداعي إلى الله وذو العلم والفضل أن يكون مستعدا للجدال بالحق والنضال بالحق والدعوة إلى الخير، فعسى الله أن يصلح به. فيقول صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإخلاص لله والدعوة إلى تبصير الأخطاء والأفكار البعيدة عن الحق وتبصير أولئك ودعوتهم وتوجيههم، إنها فرصة للأمة لا لو عقل فرصة للأمة عظيمة نفيسة لو التقت الأفكار والعقول وتدارس المسلمون مشاكلهم وما بينهم حتى يخرج المجتمعون بتوصيات نافعة وتوجيهات قيمة تكون سببا لإصلاح المجتمع. إنه لقاء عظيم ومجتمع كبير ليس لأي أمة بعد أمة الإسلام إلا هذا اللقاء المبارك في هذه البلاد المباركة في ظل هذا الأمن والاستقرار تحت ظل قيادة نذرت نفسها للخير وهيأت كل السبل وذللت كل الصعاب وبذلت جهودا جبارة ما عرف العالم مثلها قط. إنها فرصة للأمة في التفاهم والتعاون والدعوة إلى الخير والنصيحة الهادفة وإصلاح الأخطاء المسلمين. إنها فرصة لنا نرجو من الله أن يأخذ بيد الجميع لما يحبه ويرضاه ويرجو الله أن يأخذ بيد الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يقبل حج المسلمين ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين وأن يوفق الجميع لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله اتقوا الله في أحوالكم كلها. إن خلق المسلم الصدق والأمانة والوفاء وإن خلق المنافق الكذب والخيانة والغدر. فالمسلم متصف بالصدق والأمانة والوفاء بكل من فزمه. رجال الحملات ويوجه خطابي لحملات الحج في بلادنا المختلفة. هذه الحملات الحج عمل طيب وعمل خير بلا شك وتعاون وسبب لتسهيل الأمور. لكني أوصيهم بأمور. أولا تقوى الله فيما يقولون وفيما يدعون. فإن نسمع عن نشرات الحملات وكل يدعو منهج الله وبرنامج الله وخدمات سيقدمها ثم إذا ذهب الحجاج وجدوا كثيرا مما ذكر لا حقيقة له. هذا كذب وخيانة وغدر للمسلم. لا بد من الوضوح والالتزام بما التزمت به. ثانيا إغلاؤهم الأسعار الزائدة وأنا لا أمنعهم من الربح والربح مطلوب بلا شك لكن يكون بأصول. فليس الربح بما أن يربحون 100% أو يأخذون أضعاف أضعاف. لا بد أن يقدروا أن ما يأخذون ويقدروا الربح والنفقة بشيء ينفعهم لكن لا يضر الآخرين ولا يؤذي بالآخرين. فإن النفقة في هذا فإن التيسير والتسهيل في هذا الموسم وإن قلت الأشياء فإن الله يضع فيها البركة. أما الإفراط في الزيادة بالمطلوب فإنها كثير منها لا ينفق الحملات على كل فرد إلا نصفا أو ثلث ما أخذوه والباقي ما أنفقوه نصف ما أنفقوه والباقي لهم. وهذا بالحقيقة فيه شيء من المغالاة وإن كان جائزا لكن فيه شيء من الإجحاف. وأمر آخر أرباب الحملات أوصيهم بتقوى الله وأوصيهم بالبعد عن تخطي الأنظمة وتحدي الأنظمة. إن بعض الحملات يبيعون التصريحات وهذه التصاريح التي يبيعونها أحيانا على مجرمين وعلى مفسدين وعلى من يطالب أمنيا. يجب أن يكون هناك حد لهذه التصاريح بيد الحملات وألا تكون سببا لإيواء المجرم وإيواء المفسد وسبب التستر على من لا خير فيه ومن ذهابه أذى على المسلمين. إن هذه التصاريح التي يصرفون بها ويبيعونها على أهوائهم من غير أن يكون معهم ركاب وإنما حمل أحيانا وهمية وأحيانا نصفها وهمي ونصفها حقيقة.